الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في الفجر غير مستحب، يرى أنه ليس بسنة، ومع ذلك يقول إذا اهتم برجل يقنط فليتابعه وليؤمن على دعائه. لماذا؟ كل هذا من أجل التعريف وعدم الاختلاف على الإمام. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الدعوة إلى الله بين الغلو والتفريط. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.